الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، الدنيا مليئة بالفصحاء والخطباء والبلغاء والعلماء والحكماء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وتركوا بصماتهم واضحة في من حولهم، أقوالهم مأثورة ومواقفهم مشهودة ومآثرهم محفوظة، تتناقل الألسنة أنباءهم، ويقف عندها القاصي والداني، تدون سيرهم ويكتب تاريخهم، ويستشهد الناس بمواقفهم، يستشهدون ببطولاتهم وبأمجادهم وبأقوالهم وبمأثوراتهم وبحكمهم التي تركوها. ولكنك لن تجد أبلغ أثرا ولا أعظم ثمرة ولا أقوى حجة ولا أوسع صدى من الوحي المحكم من كتاب منزل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن سنة مطهرة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. لن تجد أفصح ولا أبلغ ولا أعلم ولا أحكم ولا أعظم أثرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم وحق لمن أراد أن ينقل للناس المأثورات وأن يعلم الناس الحكم أن يربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن فيلسوفا عابرا أثر الساحة في يوم من الأيام، ولم يكن مصلحا اجتماعيا جاء ليقول هذا صواب وهذا خطأ وهذا عيب وهذا لا يليق وهذا لا ينبغي، ولم يكن مجرد خطيب على المنابر يتفوه بالكلمات المجلجلة والعبارات الداوية التي تملأ الدنيا. كان نبيا مرسلا ورسولا خاتما، مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وكفى. أصلح وخطب وهدى وأرشد وأقام الدولة وبين الحق وقاد الجيوش، عمل كل شيء من الإصلاح. وإن الأمة لا سبيل لها لتنهض ولا طريق لها لنجاة ما لم تعظم من شأن نصوص الكتاب والسنة، كما تعظم من أقوال فلان قال وفلان عمل وفلان حكيم وفلان عالم، وعندهم المصدر الكبير وعندهم البحر الذي لا ينقطع مدده، عندهم النبوة. فلماذا لا يتداول الناس الحكمة من السنة؟ ولماذا لا يتداولون المأثورات من السنة؟ إن ربط الأمة والمجتمع بالسنة إعلاء لشأنها وتعظيما لقدرها وإعمالا لها ولقيمها ومبادئها في حياتنا هو السبيل للنهضة. عنوان خطبتنا حديث نبوي، وكلمة وعبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الله لها البقاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الحق والباطل في المثل، وهذا مثل للناس وكذلك يضرب الله الأمثال. حديث نبوي نحتاجه جميعا. هذا الحديث فعلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يشمل سعادة الدنيا والآخرة. حديث فيه رعاية المصالح والمنافع، حديث يصلح أن يذكر به الناس، يشمل جميع شرائح المجتمع، يدل على عمق النبوة. الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. انتهى الحديث. حديث لا يقول به إلا نبي، ولا ينطق به إلا رسول، ولا يقدر على استيعاب هذه الشرائح المهمة التي ذكرها الحديث إلا لأن عليها المعول في الإصلاح والتغيير. هل يمكن أن نغير بلد فيه فساد وفيه شر ومنكرات بغير إمام مسؤول يخاف الله؟ ولو كان الإمام متقيا ولم يكن الأب في البيت متقيا لمن صلح المجتمع، ولو كان الأب على صلاح ولم تكن الأم في البيت على صلاح لانفرط عقد المجتمع ولتناثرت قيمه وتشتتت مبادئه كما هو حاصل في كثير من بلاد المسلمين. والحديث من بلاغته لم يهمل شريحة من الشرائح وقطاعا من القطاعات التي تسمى بالمهمشة: الخدم، المسكين، المرافلة، الشغال خدام أيضا هو صاحب مسؤولية. الحديث عجيب: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن أعظم ما في الحديث أنه جعل المسؤولية جماعية بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول، حتى الذي لم يسمى في الحديث داخل في الحديث. الصحفيون، المحاميون، القضاة، سواقين الركشات، الكماسرة في الحافلات، كلهم داخلين. كلكم راعٍ، مسؤول ولا ما مسؤول؟ ولو صغرت المسؤولية، مهما صغرت المسؤولية ومهما كبرت، والله هذا حديث شامل لا يخرج من هذه المسؤولية أحد. لكن ما المسؤولية؟ المسؤولية سمي المسؤول مسؤولا لأنه أمام الله سيسأل: وقفوهم إنهم مسؤولون. في يوم لا استئناف فيه ولا محكمة دستورية، في يوم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فلنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه نوع من أنواع زجر النفس وتقويم اعوجاجها، إذ أن النفس البشرية والإنسان لا يمكن أن يسيطر عليه أحد. لماذا؟ هو الذي يضع القانون، يتحايل عليه ويعرف الثغرات، ولكن الله يذكره بأن هنالك موقفا عظيما ومشهدا مهيبا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يذكرك بأنك لو انفلتت من القانون وخدعت الأجهزة وسجلت وكتبت الأشياء باسم الأبناء والبنات، زول يختلس ويسجلها باسم الأولاد، لما نيجي يمسكوا ما يلقوا عليه حاجة. الحكومة بتقدر عليها، لكن القيامة كيف؟ في قيامة. هذا الوحيد الذي يهذب النفوس، هذا الوحيد الذي يقوم الاعوجاج. إن الذي لا يخشى الله ولا يخشى اليوم الآخر لا تقدر عليه القوى الأرضية والقوانين الوضعية أن تسيطر عليه. إنه يتحالف مع واضع القانون ويتحالف مع المسؤولين. في كلام سمعناه نرجو أن يكون ما حقيقة، النفايات الإلكترونية التي قيل ونأمل أن لا تكون صحيحة، التي قيل أنها دخلت البلاد وهي عبارة عن أشياء مشعة جاءت في أجهزة بتاعت راديو أو مذياع أو أجهزة كهربائية مسرطنة. هذا الكلام إذا صدق معناها أن هنالك من الناس من باع ضميره وذمته، بل وحتى باع بلده ووطنه، ولم يبق عنده شيء ولا رادع يرداه. مشكلة. وقفوهم إنهم مسؤولون. في قيامة. في الدنيا ممكن تجيب محامي شاطر يجي يخم المحكمة، إن موكلي هذا بريء، إن موكلي من رجال البر والإحسان، إن موكلي، يأكل الحنك ويطلع براءة. ها في القيامة كيف بتجي الدافع؟ ها يوم القيامة، فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. يا أخي واحد يقتل عبيد، يقتل، يجد المحامي يقول لي طلعني، يقول لي 30 مليون لموالي. أول حاجة لموالي 30 مليون، يجيبها له يقول له جيب لي ورقة إنه عندك أمراض نفسية. يجي في المحكمة يقول له موكلي يعاني من اضطرابات. اضطرابات ده أنت المضطرب، والله موكلك ما عنده أي حاجة، مضطرب أنت ده. انصح الزول قل له زول هاي انت كاتل، هاي الله يعلم، هاي اعترف، انصحه ان شاء الله ما تلقى ولا تعريفه، انصحه. زول يقول لك انا ماكل حق الزول ده، قل له زول ماكل، هاي ادافع عنك بشنو، رجع للناس حقه، تنصحه طوالته ورجع للناس حقه. وقفوهم انهم مسؤولون. الحمد لله انه في قيامة، الحمد لله انه في يوم اخر وفي مشهد عظيم وفي قيامة، الحمد لله. تصور معي لو ما كان في قيامة كيف يكون الفساد ويكون الشر، يظلم الظالم وينتهي هكذا في ظلمة لن يقتص منهم في الدنيا، لأن الوصول إليهم صعب، سيقتص منهم في يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عشان كده الحديث قال كلكم راع وكلكم مسؤول. كلمة مسؤول دي من السؤال أمام الله يوم القيامة، ولا سوف تسألون. أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الحمد لله إنه في قيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نبدأ بالأول، الإمام رأس الأمة بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأس الأمة. إذا لم يكن الإمام مستقيما فلن تستقيم الأمة في الغالب. ولذلك جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في من ولي من أمر الأمة شيء ولم يكن واضحا مع الأمة. أين الثوابت؟ أول حاجة شوفوا الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك ضعيف. أبو ذر ده للإحكم، قال له أنت ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. بل جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وإنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه. أي زول بيقول رشحوني ده ما بيتدعب وما يرشح ذاته. الجد جد الناس يقدموك يقول لك ترشح أنت وانت تابع ويرشحوك بالقوة. ومن طلب هذا الأمر وحرص عليه لم يعان، ربنا بوفقه. ومن لم يطلب هذا الأمر وعين عليه. وقد جاءت الأحاديث إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه. السلطة مشكلة والله يا إخوان. أنا مستغرب أي زود عليه بالرئيس وفي حزنات في الرئاسة كده. أنا لا أعرف يعني في حاجة سمحة، في حاجات سمحة كده الزول إحنا ما عارفينها ولا شنو يعني. الموتر بيمشي قدام الزول ده ولا حاجة تانية في شنو هو ذاته يعني. الناس دي كده متكالبين على الرئاسة، الرئاسة دي سماحتها في شنو؟ والله مسؤولية. لما أقول لك مسؤول كبير معناها أنت أمام الله يوم القيامة بتلقى صحائفك كثيرة لأنك مسؤول كبير. مسؤول يقول لك لقاء مع مسؤول، تصريح من مسؤول كبير. مسؤول كبير، أنت مسؤول عن الأمة من أولها إلى آخرها، عن الأرملة وعن اليتيم وعن المسكين وعن الضعيف، مسؤول عنهم جميعا، مسؤول عن الذي يريد أن يصل إليك ولا يستطيع أن يصل إليك ليبث شكواه أو ليحكي ظلامته. أنت مسؤول عن هؤلاء جميعا يوم القيامة. بل ذهب من يقدرون المسؤولية إلى أبعد من ذلك. لو عثرت بغلة بالعراق وهو في المدينة لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق. والله مسؤولية. الإمام مسؤول. من ولاه الله على أمر أمة شيء فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم احتجب الله عن خلته وحاجته يوم القيامة. ومن ولاه الله على أمر أمة شيء من ولاه الله على أمر أمة شيء فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. وما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم أن يموت غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. ويدخل في ذلك الأب. أنت كأب ما ربيت أبنائك على القيم، جبت لهم المصاريف والشنطة ودفعت لهم الرسوم ودخلت لهم المدرسة الخاصة ودفعت حق الترحيل وجبت الأستاذ الخصوصي، ما قصرت بل مئات ما قصرت. طب والثلاجة مليانة وما خليت لهم حاجة وما توريهم الله، تموت تمشي النار طوالي لأنه دي رعية الله بيسألك منها يوم القيامة. لا توريهم دين، لا توريهم أخلاق، لا تناقشهم، لا تحاورهم، لا تفضليهم. فقط أهم شيء يدخل المدرسة الخاصة والرسوم والشنطة والكتب، ده كله مهم. ولكن أهم منه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. القيم، المبادئ، الأفكار، الرسالة، المنهج، الدين، الأخلاق، الطريق الصحيح، أين هذا؟ وبالتالي ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم أن يموت غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، رواه مسلم. الديجيتال كيف؟ أبو جاب الديجيتال في البيت ويتفرج عليه كيف؟ غاش ولا ما غاش؟ بما رعية؟ هل هو داخل في هذا الحديث؟ الظاهر أنه يدخل. لأنه ما قال حاكم، ما من عبد يسترعيه الله رعية والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. مسؤولية كبيرة، مسؤولية الحاكم. كل أحاديث تخوف، تخوف الزول دار يبقى حاكم. بل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جيء له بمال كثير من مال الخمس، الغنائم بيطلعوا منها خمس لبيت المال، فجابوا بيت المال الخمس كثير ذا الخمس، فقال عمر رضي الله عنه إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقالوا له إنهم ينظرون إليك وأنت الرأس، فلما أديت أدوا ولو رتعت لرتعوا. الأمة شايفاك حاكم مستخيم دغري زي السيف، ما يجامل في الدين، يقول لك الناس ما حيصوتوا لنا عشان كده نحن ما نعصر عليهم كثير في الدين. ما تعصر عليهم ان شاء الله ما يجيبوك في شنو كويس. حاكم زي السيف. عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب رحمه الله في الموت، في فراش الموت ترك من الابناء فوق العشره وكلهم دون الحلم، عنده عشره من الذريه كلهم واحد بالغ ما في، دخلوا عليه ودار يموت خلاص الروح خلاص دار تمرق. نظر إليهم وبكى قال اعلموا، تركوا فقراء، اعلموا أني لم أمنعكم حقا هو لكم، وما كان لي أن آخذ أموال الناس وأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير ذلك فلا أترك به من المال ما يستعين به على معصية الله، أخرجوا عني. وقد قال عمر بن عبد العزيز كلمة داوية مجلجلة رحمه الله تعالى، ولي أمر المسلمين كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، فإذا نفق ولي الأمر النفاق جلب إليه مواطنوه النفاق، وإن نفق يعني أنفق في السوق الصدقة جلبت إليه رعيته الصدقة. الحاكم الصادق تلقى الشعب كله صادق. إن مسؤولية الحاكم عظيمة، إن أعظم مسؤولية للحاكم أن يحفظ الدين وأن ينشر العلم وأن ينهى عن المنكر وأن يقيم الشعائر وأن يعمر البلاد وأن يبسط الأمن وأن لا يرهق الشعوب بالضرائب وأن لا يقلقهم بالظلم وأن لا يذلهم بالتسلط. هذه هي مهمة الحاكم الناجح والإمام الذي ينبغي أن يحكم ليس السودان، إنما أن يحكم سائر بلاد المسلمين. في حاكم تحت وفي حكيم فوق، يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ويصرف الأمور ويدبرها. ولذلك إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحاكم الذي يدخل فيه كل صاحب موقع مؤثر وكل صاحب كلمة مؤثرة، كل شخص نافذ يمكن أن يرفع في مكان ومسؤول عن مجموعة. يا أخي من ولاه الله على أمر عشرة من الأمة فما فوق، جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. أجزوا المدير شركة، شفت كيف؟ رئيس عمال، رئيس وردية، تحتك مجموعة من البشر والعباد، بتجي يوم القيامة ويدينك كده. حتى كان بقيت أصلح الناس بعد ذاك يحاكموك، يا فكوك يا بقيت مربط ابتداء. أجزوا الحكم بيجي مربط، كان بقى من أعدل الناس وأحكم الناس. إلا وجاء ويداه مغلولتان إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه اسمه. الناس قاعدين الحكم ده حاجة سهلة. أنا في نقطتي، أين الثوابت؟ أين ثوابت الأمة؟ العقيدة والدين والمنهج والسنة والطريق والسبيل الذي يهدي الناس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله موضوع كبير وحديث جامع، لم يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها وحصرها. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهل رأيت كلمة أبلغ ولا عبارة أفصح من قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يدخل في هذا الحديث كل مسؤول في موقعه، ومن أكثر الشرائح المؤثرة جدا في المجتمع الإعلاميون، وأخص في الإعلاميين أخص الصحفيين لما يكتبونه. إن دورهم أن ينشروا الفضيلة وأن يهاجموا المنكرات وأن يعززوا المعروف وأن لا ينشروا الفتن وأن لا يأتوا بالعناوين المثيرة فقط من أجل الترويج الصحفي الرخيص. إن من دور الصحفيين أن لا ينشروا الصور الخبيثة في صحفهم. وأنبهكم، الخرطوم فيها صحف صارت حتى صحف تنتمي إلى إسلاميين، لكن دي المجارة، لو ما عملوا كده ما بتشتري. تلقوا في أخبار الفن والنجوم من الإنترنت يجيبوا لك الصور من الإنترنت، فنانات لبنانية سورية ما عارف مصرية سودانية يجيبوا لك شبه عاريات، يخطوا لك الشيء ده جايز حسن؟ الشيء ده جايز عشان الناس يشتروا؟ الناس كان ما لقوا في الصحيفة كلام زي ده ما حيشتروا، أو خبر مثير يقول لك كده كده، تفتح ما تلقى أي حاجة، تلقى الموضوع موضوع هذا جدا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تكلمنا عن المحامين لأنهم في ناس نزيهين والله صادين وما بدافعوا عن باطن نهائي، وفي محامين يقول لك أطلعك منها زي الشعرة، زي الشعرة من العجينة، أهم حاجة يطلعه يوم القيامة، برضه يوم القيامة يطلعه أنت ذاتك اللي بطلعك يوم القيامة منه. وقس على ذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى هذا المنبر مسؤولية أمام الله عز وجل، ومن أعظم الشرائح التي عليها مسؤولية من يتصدى للدعوة ويتصدر الفتوى ويخرج لإصلاح الناس، ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بهذه الطريقة وسنعاود الموضوع مرة بعد مرة لنتحدث عن الأب في بيته وهو مسؤول عن رعيته، لنتحدث عن الأم والزوجة في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، لنتحدث عن الخادم المسكين الذي يؤتمن على القليل من الأموال وهو مسؤول عن مال سيده، لنتحدث عن التبرج كقضية مجتمعية نطرح فيها سؤالا كبيرا، من المسؤول؟ البنات العريانات في الشارع دين المسؤول منو؟ من المسؤول؟ الحكومة مسؤولة، هاي الآباء مسؤولين مسؤولية كبيرة، المجتمع، تجار السياب مسؤولين، نعم مسؤولين، وين لكن في البرلمان. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم، بالدقة باللحظة بالثانية اتكلمت قلت نظرت علقت كله بتلقى مكتوب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وما تكذب، ما تقول في ناس ما نظامين ممكن يغشك يقنعك بخشمه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يا سلام والله الأحاديث النبوية متعة، والسياحة يا أخي ذات الزول يطلع من جو الجو المشحون في البلد كويس، تقرأ الأحاديث بفهم لكن تستمتع. ما في كلام أحسن من كلام إلا كلام رب العالمين. تاني بعد كلام رب العالمين لا تقول لي سقراط قال، لا تقول لي أبو قراط قال، ولا تقول لي فلان قال، أجل من الكلام ده ما في. كلام يشرح الصدور وينور البصائر. الوحي ده الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تخيل ده كلام رجل أمي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن معلم من عند الله تعالى فمن أين جاء بهذه الحكم وجاء بهذه الدرر؟ إن هذا شاهد على نبوته صلى الله عليه وسلم. سنعاود شرح الحديث مرات ومرات، لأن خطبة واحدة غير كافية لكلمة في حديث نبوي، فضلا على عن حديث عظيم يتحدث عن الشرائح المهمة في المجتمع، ويتحدث عن المسؤولية أمام الله، يتحدث عن قيام كل إنسان بدوره فيما يليه ليستقيم أمر الناس ولتتصحح الكثير من الأوضاع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لك بعدنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ممتحنا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا كبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.